مدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. وألقاه وليس علي حوب. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. وأرجو أن أعيش به سعيدا محاسنه. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. مدائحه تزيد القلب شوقا إليه كأنها حلي وطيب. إليه كأنها حلي وطيب. طرف لمرآه مشوق ولي قلب لذكراه طروب. فلي طرف لمرآه مشوق ولي قلب لذكراه طروب. فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.